وجمهور العلماء على أن الأنبياء وجمهور علماء أهل السنة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة مطلقا، وقال البعض بالتفصيل في التفضيل، وهذه مسألة لا ينبني عليها عمل ولا طائل من الخوض فيها، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن البحث فيما لا يعني. وفيها أن الله حكم عدل يجمع العباد يوم القيامة ويفصل بينهم، وفيها أن العبودية أكبر مراتب الخلق أو أعلى مراتب الخلق. وفيها أن العبودية مرتبة سامية عظيمة، وأن عباد الله من أنبيائه هم أعلى البشر في المرتبة في المراتب. عندكم فوائد؟ هل كتبنا فيها شهادة الله للملائكة بالتواضع أو كلمة كذا قريبة؟ وشهادته تعالى لهم بذلك، وشهادة ذكر تواضعهم له وشهادة الله تعالى لهم بذلك. وفيها أن بعض الملائكة أقرب إلى الله من بعض، وذلك إذا كان الوصف في الآية للتقييد. وأما إذا كان وصفا كاشفا فيكون المراد جميع الملائكة. وقد قال تعالى عنهم في الآية الأخرى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الآيات سورة الأنبياء 26 شرطة 29. إذن إيش يا أخي في الآن الوصف في قول الملائكة المقربون؟ المقربون صفة، هل هذه صفة كاشفة ولا صفة مقيدة؟ لو قلت صفة مقيدة يصير مقصود بعض الملائكة، جبريل، إسرافيل، ميكائيل، حملة العرش. لو قلت هذه صفة كاشفة، هاي شيخ، لو قلنا هذه صفة كاشفة يكون المقصود إيش؟ خلاص، يعني عرفنا الفرق بين الصفة الوصف الكاشف والوصف المقيد. طيب، وفيها تبرئة المسيح عليه السلام من أقوال النصارى وتخليصه مما غلوا فيه. ذكرنا هذه قبل، معلش، يعني الآية برضو فيها، يعني الأرض قصتك ذكرنا قبل في فوائد الآية هنا ولا هنا. طب نكتب هذه بعدين نشوف إيش أي الصياغتين أحسن. وتخليصه من إيش؟ مما غلوا فيه. وفيها تقرير وحدانية الله وإفراده بالعبادة واستحقاقه عز وجل لها وحده، وفيها أن عيسى عليه السلام من أعلم خلقه به وأقربهم إليه. لن يستنكف المسيح ويكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وفيها أن عيسى الاسم من أعلم خلقه به وأقربهم إليه. لما عطف لن يستنكف ويكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، فاشتركوا في قضية العبودية لله، عدم التكبر عن ذلك، على يقصد أعلم خلقه به. أيوه. يعني على إطلاق يعني. لا لا قلنا من أعلم خلقه. من. إيه. إيه. قلنا من أعلم خلقه به. تبعيد وليست لل. إيه من أعلم خلقه به. ما قلنا أعلم فأعلم خلقه به ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام. قد قلنا من. أيوه. أيوه. يعني هو كان يبغى يذكر يعني انه هل النصارى يقولون عيسى الملائكة افضل من عيسى؟ لا طبعا يعني النصارى لا يقولون الملائكة افضل من عيسى. طيب وبناء عليه فين يكون الرد؟ طبعا احنا ممكن نقول من الفوائد انه يعني مثلا الاستطراد الحسن نكتب وفيها الاستطراد الحسن وذكر الشيء بالشيء كما قصد في الآية الرد على مشركي العرب مع أنها أساسا في الرد على النصارى. تمام؟ في إضافة؟ طيب. عندما قلنا شيخنا يا فلان الأعلى في الناس، هل هذه تكون للحصر يعني إن هذا أعلى في الناس وليس من جملة العلماء؟ أن من في اللغة تدخل في يعني يعني فلان أعلم الناس وفلان من أعلم الناس، واضح الفرق بينهم. فإيش السؤال الآن؟ شوف فلان أعلم الناس خلاص، ما هذه أفعل التفضيل، فلان أعلم الناس واحد، فلان من أعلم الناس أكيد أنه ليس بعده عالم يعني. لا يا أخي ليش فلان من أعلم الناس؟ من للتبعيض من أعلم الناس يعني ليس يعني هذا إذا القصر ما هو ايوه ما هو انه هو يعني ليس هو اعلمهم. لو قلت فلان من اعلم الناس بحديث حذيفه، فلان من اعلم الناس بحديث ابن عمر، فلان من اعلم المحدث كذا، فهي للتبعيض. لكنك انت وضعته في الطبقه العاليه يعني هذا من اغنى الناس، انت ما قلت هو اغنى واحد لكن جعلته في الطبقة العليا من الأغنياء. فلان من أكثر الناس أولادا مثلا، فلان من أجبل الناس، ما مو أجمل واحد بس حطيته خلص طبقة الدنيا. ففي غيره يشترك معه، في غيره يشترك معه من أعلم الناس، في غيره يشترك معه في قوة العلم، قوة العلم. وخصوصا واحد يقولها ليش؟ لأن ترى فلان أعلم وفلان سولان أغنى، هذا يحتاج له علم حصري، وبعد يعني وين كيف تسوي كذا؟ يعني هذه صعبة، يعني غالبا حيكون ادعاء بدون انت ايش. فلان اغنى الناس، انت عرفت كل ثرواتهم وعرفت المال المخبأ والمال مدري ايش، وعرفت الاموال اللي في الداخل واللي في الخارج، وعرفت اللي باسمه وباسم زوجته وباسم اولاده وباسم جيرانه وباسم وكلاء وباسم، وعرفت يعني صعبة. في سنن الترمذي حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على أناس جلوس فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قال فسكتوا، فقال ذلك ثلاث مرات، فقال رجل بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا، قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. خرجه أحمد أيضا والبيهقي، لكن تفرد به الترمذي من بين أصحاب الكتب الستة. نعم، هو من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة، مشهور الإسناد هذا. طيب، يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام وقف على أناس جلوس فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ كأنهم خافوا. لما تقول أنا أخبر، هو نبي سيخبرهم وحي، وإذا قال ما هو ليست المشكلة طبعا أن يقول فلان من خيركم، المشكلة إذا قال فلان من شركم، يعني سيكون هناك عيب وذم له يمكن يستمر معه إلى يوم القيامة، فهذه المشكلة. سكتوا، والتعيين له رهبة كذا، يعني خيركم من شركم، ظنوا أنه راح يسمي أسماء ولا يسمي، لكن فسكتوا هيبة خافوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عادة ما يطلق أسماء، يطلق أوصاف. مثلا تدرون من شر الناس، يعني هالحين هو راح يخطر في بالهم راح يقول مثلا فلان بن فلان، فيقول مثلا شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه مثلا. فهو يعني عادة إذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا ما لأنه الاسم إيش فائدته أو سلبي، يعني على واحد فقط، يعني على خلاص استفدنا أن فلان هو أسوأ واحد، لكن لما يطلق وصفا ويقول شركم من كذا، خيركم من طال عمره وحسن عمله. نعم، خيركم، هذه كم واحد تشمل؟ كثير، فيستفيد كثير من الناس من هذا الكلام. خيركم من طالع منه، شركم من تركه الناس تقاء فحشه كذا. فقال هنا واحد من الموجودين بلى يا رسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا. قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. الأخير من يرجو الناس إحسانه من يرجو الناس إحسانه. الحين يقول ليش ضحكنا هنا؟ من شر يعني خير الناس، يقول هو يقول يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم يصادف نفس يوم الفالنتاين، انشر خلي الناس تستحي على دمها. طيب لا إله إلا الله. نقول غدا، هو غدا ها؟ الحين 12 ربيع بكرة؟ لا خلي بكرة بكرة بكرة بكرة 12 ربيع اليوم 10 اليوم 10 بكرة 11 يوم 12 يوم الثلاثاء. يعني الاثنين 11 ربيع. ها؟ كيف الشيخ؟ الاثنين 11 ربيع. ايوه 11. بناء على ايش؟ على انه صفر 30. طب وهل صفر 30 مش يمكن صفر 29؟ اسال، انا اسال بس. حسب التقويم 30 ما علينا، لكن يمكن صفر 29 فيطلع الاثنين 12 هو بالضبط كذا يعني. يعني ايه يعني سيحتفل يوم الاثنين فريقان من المبتدعة، ناس من الذين غلوا أو ابتدعوا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وناس من الذين ابتدعوا في مشابهة النصارى. بكرة في ثلاث أقسام، خذوا عني هذه بكرة، هذه انشروها يعني. غدا سينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، قسم سيعملون ببدعة في دين الله وهي المولد، الاحتفال بالمولد النبوي، وقسم سيتشبهون بالنصارى في احتفالهم بعيد الحب، وقسم ثالث سيتبعون السنة بصيام يوم الاثنين والعمل الصالح فيه لأنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله. نعيدها، خلاص أنتم انشروها. أنا نقول الإخوان على الشبكة اكتبوا هذا وانشروه، غدا سينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، قسم سيبتدعون في دين الله بالاحتفال بالمولد النبوي تعبدا بغير ما شرعه الله. اكتبوا هذه، اكتب يا إبراهيم. غدا سينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، قسم سيبتدع في دين الله بالاحتفال بالمولد النبوي تعبدا بغير ما شرعه الله، وقسم سيتشبهون بالكفار النصارى وغيرهم بالاحتفال بعيد الحب فسقا وفجورا وبدعة. فسقا وفجورا وبدعة. وقسم ثالث سيتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم الاثنين والعمل الصالح فيه والعمل الصالح المسنون المشروع فيه، لأنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، لأنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه ولا هذه؟ أيوة. طيب، طيب، هو الحديث يقول خيركم من يرجى خيره، يعني ناس يرجون إحسانه، ويؤمن شره، يعني إساءته إليهم، يؤمنون إساءته إليهم، لا يسيء إليهم، هذا خير الناس. طيب شرهم من هو؟ من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. لا يرجى خيره ما عنده إحسان للناس ولا يؤمن شره، عنده إساءة إليهم. لكن القسمة هي يا شيخ كم القسمة؟ كم؟ أربعة. يعني لما يجي موضوع، لما يقول ألا أخبركم بخيركم وشركم، ها، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، القسمة كم؟ واحد يرجى خيره وواحد يؤمن شره. لا، على القسمة على الأربعة. شوف، هو قال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، هذا شخص واحد. ايوه، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. لو اردت تطلع القسمه العقليه كم واحد يطلع من هذول القسمه العقليه؟ ايش القسمه العقليه؟ يعني الاحتمالات. فنقول القسمه العقليه اربعه، أعلاهم من يرجى خيره ويؤمن شره، وأدناهم لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. طيب، ثم عندك واحد يرجى خيره ولا يؤمن شره، وعندك واحد لا يرجى خيره ويؤمن شره، ما عنده شر بس ما عنده خير، ما في إحسان بس ما في إساءة، وفي واحد عنده إحسان وعنده إساءة، يعني جمع عملا صالحا وخلط عمل وآخر سيئا. وأحسن واحد الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأسوأ واحد لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فصارت القسمة كم؟ أربعة. فذكر لهم خيرهم على الإطلاق وشرهم على الإطلاق. ماشي؟ ها؟ مو أربع أقسام؟ خلاص واضح يعني. أي أنا كنت حاطهم كذا. إيه هو إيه، لأنه هو كل واحد له صفتين، فكم تطلع القسمة العقلية؟ أربع أشخاص. واحد يؤمن خيره، واحد يرجى خيره ويؤمن شره، فهذا أحسنهم. واحد لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، هذا أسوأهم. هات الاثنين الثانيين. يرجى خيره يرجى خيره ولا يؤمن شره. ولا يؤمن شره، هذا خلط عملا صالحا واخر سيئا. ايوه، لا يرجى خيره ويؤمن شره. والثالث او الرابع لا يرجى خيره، ما عنده احسان ولكن يؤمن شره، ما عنده اساءه، جالس في بيته ساكت خلاص ما يؤذي احدا لكنه لا يحسن الى احد، سلبي ما بيطلع منه شيء، لكن على الاقل ايش باقي. يعني لو انا سالتك الان، لو سالتك ايهما احسن، هذا ولا هذا، الثاني ولا الثالث؟ يعني لا شك الاول احسن واحد وهذاك اخر اسوا واحد. طيب باقي الان اللي في الوسط، ايهما احسن حالا، الذي يرجى خيره ولا يؤمن شره، عنده خير وعنده شر، بيضر وبينفع، يحسن ويسيء، يحسن ويسيء، ولا الذي لا يحسن ولا يسيء، كاف خير وشر. هذا أفضل. إيه؟ إن هذا ورد في الحديث. نسأله قال إذا كف أذاك على الناس. فقال فإن لم تفعل فكف شرك عن الناس فإن صدقة منك على نفسك. كف أذاك وكف شرك وكف. هذا أفضل من الذي يؤذي. أيوة، هذا إذا كان هو ماله إحسان وما يسيء، على الأقل يعني ماله ولا عليه، لا له ولا عليه. طبعا هو كذا يعني صح خسران، إنه ما أحسن إلى الناس، ماله أجر، ماله ثواب، بس ما ما ما عليه سيئات أيضا من جهة إنه هو لا يسيء. لكن الذي يرجى خيره ولا يؤمن شره، يعني نقول انهم درجات، يعني في ناس خيرهم كثير وشرهم قليل، لكن في ناس بالعكس شر خيرهم قليل وشرهم كثير. وكلمة لا يؤمن شره يعني هذا ممكن يعمل مصيبة، يعني يسيء لا يؤمن فجأة، ممكن فجأة من حتى لا تشعر ولا تتوقع ولا مدري يأتيك منه شر عظيم، رافع عليك، شاكيك في الشرطة، أنت ما سويت شيء، ما سويت شيء، لا يؤمن شر. تروح تسافر على أنه هو جارك العزيز، ولا هو إيش سرقك في غيابك، يلا ما أنت الآن جارك وصيته وقلت له البيت أمانة، بيتي أمانة عندك، أيوة. يعني أنا أعطيك مثال، واحد في بلد ما، ها في بلد ما عنده جيران، بنى بيت وعنده جيران بعضهم يعني من أماكن كذا، يعني جاءوا من بعيد يعني سكنوا فيها، سكنوا جنبه. يقول أنا سافرت رجعت حصلت مكيفات بيتي مسروقة، طالعت كذا حصلتها مركبة في بيوت بيت الجيران. أنا يقول أنا عارفها مكيفاتي، شاريها وعارفها، طيب وما عندهم شو اسمه أصلا، يقول جيت لقيتها مركبة في بيت الجيران، هي نفسها مكيفات مسروقة ومركبة ببيت الجيران. وإيش لما جيت فتح الباب ويحلف علي إنه يعزمني عنده، الحمد لله على السلامة، ولازم تتغدى عندنا لازم. يقول سارقين مكيفاتي وعازميني على الغداء، يعني إيش هذا سبحان الله. لا يؤمن شره، لكن يلا في إكرام جاي من السفر لازم تجي، مو تعويض لا كذا. يقول ما هو تعويض، مش يعني عايزون على الغداء مقابل أن سرقوا مكيفاتي، لا عادتهم إكرام الضيف بس حرامية، فهم ماشيين على عادتهم. يقول لما جيت أنا من السفر ماشيين على إلا تتغدى عندنا، بس يعني المقابل حرامية. فهم على لا يؤمن شرهم، سرقوا جارهم في السفر، ولكن جايين يقولوا إيش إلا يعزموه إكرام ضيف، ما يصير ما يصير، جيت من لا يمكن إلا تتغدى عندنا. طيب الله المستعان. فإذا طيب نعود الآن، نبدأ الآن بالأسئلة. يقول الأخ: يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم يصادف نفس يوم الفالنتاين يوم الاثنين القادم 14 فبراير، انشر خلي الناس تستحي على دمها. نقول يا أخي العزيز، يعني أولا جزاك الله خير أنك تريد الذين يحتفلون بعيد الفالنتاين يستحوا على دمهم، يعني هذا جيد، وينبغي محاربة عيد الحب هذا لأنه عيد دخيل علينا وهو من أعياد النصارى، وكان الرومان عندهم إله الحب، وقد أخذت نصارى من الرومان الوثنية. يعني لو قلت عطينا أمثلة على تأثر دين النصارى بالوثنية، نقول شوف العلاقة بين النصرانية والوثنية، أنهم أدخلوا فيه يعني أدخلوا على أنفسهم النصارى وثنية الرومان، ومنها إله الحب كيوبيد، مش هذا كيوبيد اللي هو يرمزون له بالقلب، أو إله يعني إله الحب عندهم، إله الحب. فإذا الرومان عندهم آلهة، وثنيون عندهم آلهة، منها إله الحب هذا بزعمهم. فالنصارى أخذوا فكرة عيد الحب من الرومان الوثنيين، فهذا من تأثر دين النصارى بالوثنيين. فنحن الآن لما نجي نقول نبغى ننكر هذا، هذا منكر صح، ولازم نعلم الناس ونحذر الناس وننبه الناس، ويا جماعة عيد الفالنتاين عيد الحب هذا عيد إيش؟ الفجور، يعني واحد على صديقته وحبيبته، ويلا كل واحد يقدم لصديقته وحبيبته وردة حمراء بمناسبة عيد الحب ويطلعها ويرقص معها ومدري إيش، وحفلات محرمات، هذا واضح. ولكن ما يمكن نحارب البدعة هذه المحرمة ببدعة أخرى وهي الاحتفال بالمولد النبوي، وما يمكن نقول والله بكرة في ناس دينين راح يحتفلوا بالمولد النبوي وفي ناس فسقة راح يحتفلوا بعيد الحب، لا، كلهم مبتدعة، هؤلاء ابتدعوا غلوا وأدخلوا في دين الله ما ليس منه بالاحتفال بالمولد النبوي، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه يحتفلون بالمولد النبوي، وهؤلاء فسقة في المقابل رايحين يحتفلوا بعيد الحب كل واحد مع صاحبته ويعملوا حفلة وموسيقى وغناء ورقص ومدري إيش وكلام وفسق وفجور وخمر كما هي عادتهم في عيد الحب، وتصطبغ الدنيا باللون الأحمر، يعني إنه إيش يعني هذا عيد الحب. فما نقاوم بدعة بدعة، ما نصلح الخطأ بخطأ، هذا بدعة وهذه بدعة، ولكن نقول يا أيها الناس يوم الاثنين ترفع فيه الأعمال إلى الله، كان من سنتي عليه الصلاة والسلام الصيام، فاجعلوه يوم طاعة، إن بعض الناس سيجعلونه يوم فسق وفجور، وبعض الناس سيجعلونه يوم بدعة وإحداث في الدين وغلو، لأنهم يقرؤون قصائد فيها غلو كقصيدة البوصيري البردة في المدح النبوي، وفيها صرف صفات وصف النبي عليه الصلاة والسلام ببعض صفات الألوهية، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا الله ماذا أبقى لله إذا من علومه النبوية علم اللوح والقلم، إيش باقي؟ جعلوا له علم الغيب ورفعوه فوق منزلته، وهو الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى، سبحان الله. إن لم تكن يا رسول الله آخذا بيدي، إيش يعني يوم المعاد، وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك، لا يعني حلول الحادث العمني. يقول إذا ما أدركتنا وأنجدتنا يا رسول الله حتجينا المصائب العظيمة في الدنيا في الآخرة. يعني هو يقصد الشفاعة. لو الشفاعة كان ما في مشكلة، بس أنت الآن هو الآن بيخاطب وهو ميت، هو الآن بيخاطب وهو ميت الآن. لو واحد قال والله إذا ما أدرك يعني نرجو من الله أن يرزقنا شفاعة نبيه، لو انحرمنا منها حنضيع مثلا، ماشي أنت ترجو الله، نرجو من الله، الله إذا ما رزقنا شفاعة نبي، الله إذا رزقنا شفاعة نبي، فعادت القضية على الله. لكن واحد يروح للقبر النبوي مثلا، يا رسول الله لا تنساني يوم القيامة، إذا ما ترى إذا نسيتني أنا حضيع، والآن هو أو يناديه من مكانه كما قال الآخر إني دعوتك من نيابة برع. البرعي هذا عنده قصيدة شركية، جاء في خاطب النبي عليه الصلاة والسلام من برع المنطقة باليمن، إني دعوتك من نيابة برع، يلا الحقني الحقني. فإذا يعني يا جماعة بدل ما تنادي يا رسول الله نادي يا الله، بدل ما تقول يا رسول الله حقني الحقني قول يا الله، اللهم أدركني، اللهم أغثني، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم احشرني مع نبيك، ماشي. لكن كذا تقول خاطبه وهو قد مات عليه الصلاة والسلام، إن لم تكن يا رسول الله آخذا بيدي يوم المعاد وإلا خلاص رحمة، أقول يا زلة رحمة. يعني هو كذا يعني يخاطبه يرجوه يدعوه بعد موته، وهذا من الشرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تصليح الأسنان للمرأة؟ لا بأس ولا حرج، شدها بالأسلاك، تقويم الأسنان، خلع السن حتى تستوي، ما في مانع. سوس يحفر، حشوة أسنان، ما في مانع. إيش المحرم؟ تفليج، تفريقها أو بردها لتكون أسنان الكبيرة العجوز كالشابة، هذا ما يجوز تغييرها كلها. هذول المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. طيب ما حكم استعمال الماء الساخن في الاغتسال ليلا في الخلاء؟ طيب ما في مانع، هل هذا يؤذي الجن؟ إذا قال بسم الله لا يضره، إذا قال بسم الله لا يضره. ما حكم سكب الماء الساخن في البالوعة ليلا؟ إذا سمى الله لا يضره. هل يجوز لمسلم الدعاء أن يكون مصيره العدم؟ لا طبعا، لأنه هذا دعاء باطل، لأنه ما في واحد راح من الناس سيكون مصيره العدم، ما في، سيموت ويبعث، سيموت ويبعث، ما في واحد. لو واحد قال اللهم صيرني إلى العدم، ما في، الله عز وجل سيبعثهم جميعا مهما حل بهم في البلا في البرزخ، من البلا في البرزخ فإن الله سيبعثهم، ما في، لازم يوم يبعثهم الله جميعا ولا واحد ما يدخل، فما في شيء اسمه يقول له اللهم صيرني إلى العدم، هذا دعاء باطل. هل إبليس من ذرية سومية؟ مين سومية هذه؟ سومية مين؟ سومية مين يا أخي؟ مو نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلق آدم، خلق الله الملائكة من نور، وخلق آدم من تراب، وخلق إبليس من نار، وخلق الجان، قال تعالى وخلق الجان من مارج من نار، خلق إبليس من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، فأخبرنا أن الملائكة خلقت من نور، جبريل ما له أب وأم، ميكائيل ما له أب وأم، إسرافيل ما له أب وأم، حملة العرش ما لهم أباء أمهات، الملائكة ما لهم أباء أمهات، وإبليس خلق من نار. قال خلقته، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. آدم ما له أب أم، خلقه من تراب. إبليس ما له أب أم، خلقتني من نار وخلقته من طين. ومن إبليس جاءت ذريته. فكيف نجي نقول إبليس من إيش؟ إبليس من ذرية سوميا، وسوميا من ذرية مين؟ موميا، وموميا من فين؟ خلاص إبليس من نار، خلق من نار، ما له أب ولا أم. يعني لو واحد قال يلعن أبو إبليس ما لعن، خلاص ما في شيء، ما في أحد أبو إبليس، هو إبليس. هل يجوز دعاء إن شاء الله سوف أدخل الجنة؟ شوف هذا رجاء، ما هو دعاء. الدعاء اللهم أدخلني الجنة، هذا الدعاء. الدعاء يعني طلب. هل يدخل في حديث النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت؟ إذا قال اللهم ادخلني الجنة إن شئت يدخل، يعني يصير هذا دعاء منهي عنه، لأنك لازم تعزم في المسألة تقول اللهم أدخلني الجنة. الله لا يعجزه شيء، دخلك أنت ومن شاء، ما يعجزه شيء. لكن يعزم في المسألة يقول اللهم ادخلني الجنة، ما يقول اللهم ادخلني الجنة إن شئت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك من يضع مصحف كبير على بطن الميت إذا تأخرت الجنازة، هل هذا جائز شرعا؟ الجواب كلا والله، لأنه بدعة من البدع، ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه أنه مضعوا صحف قرآن أو مصحف على الميت. وإيش الفائدة؟ إيش الفائدة؟ حينتقل شيء من الورق تبع المصحف إلى بطن الميت؟ عشان ما يجي شيطان. شلون ما يجي شيطان؟ طيب وراس الميت ورجلي الميت؟ حتى في بعض العادات. طيب والشيطان هو الأوراق والحبر ستمنع الشيطان، ولا تلاوة القرآن تمنع الشيطان؟ سؤال. الأوراق والحبر والجلد هذا هي اللي يمنع الشيطان، ولا تلاوة القرآن التي تمنع الشيطان؟ يعني عشان نطرد الجن من البيت إيش أمرنا؟ نقرأ سورة البقرة 3 مرات 3 أيام تطرد الشيطان. لكن إذا حطيت المصحف فقط، حطيت المصحف فقط ما تطرد الشيطان، ممكن يدخل الشيطان والمصحف موجود. وكم دخل الشيطان على ناس في بيوتهم مصاحف، لكن لما تقرأ البقرة 3 مرات 3 أيام كل يوم مرة تطرد الشيطان. فالتلاوة، التلاوة يا أخوان، التلاوة نفس الشيء. لو واحد قال للعلاج أعلق القرآن، أربط القرآن على مكان الألم، نقول يا ابن الحلال ما ينفع، أنت بتربط ورق وحبر، لكن لما تقرأ كلام الله يطلع النفس بالنفس الخارج من القرآن، النفس الخارج بالقرآن هذا اللي يؤثر، هذه الرقية. سؤال عن الصلاة. قرأت أن المرأة إذا صلت في بيتها وجاء أحد محارمها للصلاة أمامها فلها أن تقبل إمامته وإن كانت قد بدأت، هل يصح؟ طب ليش أنت تقول امرأة ومحرم؟ عمم السؤال. إيش عمم السؤال؟ كان رجل يصلي منفردا، فدخل رجل فصلى، فهل ينضم معه وهل يقتدي به؟ خلاص عممها. ليش امرأة ومحرم؟ لأنه المرأة لا تختص بهذا الحكم، المرأة ما تختص بهذا الحكم، وهو جواز انتقال المنفرد إلى مأموم، صح ولا لا؟ مو هذه هي المسألة؟ ما حكم انتقال المنفرد إلى مأموم؟ إلى إمام، إلى مأموم. هو يقول لك أن المرأة إذا صلت في بيتها وجاء أحد محارمها للصلاة أمامها فلها أن تقبل إمامته لها في الصلاة. إيش يعني تقبل إمامته؟ يعني تصير هي مأمومة. فالمسألة ما في داعي لتقييدها بالمرأة والمحرم، اسأل المسألة عامة، اسألها عامة، ما حكم انتقال المنفرد إلى مأموم؟ صح ولا لا يا أخي؟ معايا؟ طيب، واحد يصلي وحده، إيش نسميه هذا؟ هذا منفرد. منفرد، تمام. جاء شخص فكبر، قام صاحبنا المنفرد اقتدى به، ايش صار المنفرد؟ مأموما، تمام؟ مع انه كان منفردا، مع انه بدأ قبل الامام. ماشي، بدأ قبل الامام، ما في مشكلة. فما حكم انتقال المنفرد إلى مأموم؟ هذه مسألة هذه مسألة إيش؟ تغيير النية، صح؟ انتقال المنفرد إلى إمام سهلة، صح؟ يكون واحد يصلي، يجي واحد يدخل معه، فيتحول المنفرد إلى إمام. هذه عليها دليل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي منفردا في قيام الليل في بيت ميمونة، قام ابن عباس وتوضأ وصف التحق به، فماذا تحول النبي عليه الصلاة والسلام من منفرد إلى إمام؟ سؤال الأخ الآن يقول إيش حكم تحول المنفرد إلى مأموم؟ واحد بيصلي وحده، أنت بتصلي وحدك هنا في المسجد مثلا، دخل واحد وأقام الصلاة وكبر وأنت قريب منه، فرحت خطوت خطوات وانضممت إليه، انت كنت تصلي وحدك ما انتبه لك، ظنك بتصلي السنة مثلا، راح هو اقام وكبر وانت اصلا بتصلي فرض، يعني كنت تصلي او اردت ان تتصدق عليه، اي سبب، المهم انضممت اليه، مشيت خطوات انضممت اليه، كان قريبا منك، طيب دخلت معه، فانتقلت من منفرد الى مأموم، من منفرد الى امام، عندنا دليل، ماشي؟ لأنه يقولون من شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، يعني ينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم. طبعا مش معنى هذا الجهر، قصد المأموم أن يأتم بغيره والإمام أن يصلي بغيره. حديث أبي بكر يدل على انقلاب الإمام إلى مأموم، يعني مو كان هو يصلي بالناس بعدين خرج النبي عليه الصلاة والسلام، فإيش صار؟ أبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فكان إماما فصار مأموما، فصلاته صحيحة. فانقلاب المأموم إلى الإمام في حال الاستخلاف لو أحرم منفردا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى أن يصبح إماما، حديث ابن عباس يدل عليه. لو واحد أحرم منفردا ثم نوى أن يصبح مأموما فإن الراجح صحة ذلك، منفرد أصبح مأموما. ونقل نفسه من انفراد إلى جماعة فإذا الراجح ما هو؟ الجواز. هل ينطبق نفس الشيء في حال ترك الابن أو الزوج مكانه لأنه فسد وضوءه، فهل تستطيع الانتظار إلى أن يرجع بعد الوضوء؟ وأن استمرت في الصلاة ورجع بعد الوضوء فكيف تستمر في الصلاة؟ هذا سؤال جيد، يعني الأخت تسأل سؤال جيد أو الأخ يسأل سؤال جيد. يعني الآن أنه هي امرأة أو رجل ما تفرق، يصلي مأموما بإمام، الإمام فسدت صلاته أحدث الصلاة، راح توضأ ورجع وكبر، فماذا صارت المرأة أو يعني صار الشخص الآخر كان مأموما ثم صار منفردا ثم رجع مأموما، صح ولا لا؟ بين المرأة والرجل أنه ممكن يدخل مأموما مع كأنه مع المأموم، فيصير مأموما فهذا كان إماما، أما كانت المرأة فلا يجوز أن يدخل معها مأموما. لا ما اختلفنا، هي المرأة أصلا تصلي وراء في جميع الحالات. لا إن كان هو كان بيصلي هو وهي وراءه، هو انتقض الوضوء وراح الإمام يتوضأ، بقيت هي في الصلاة. طيب لا يستطيع أن يرجع معها. ليه؟ يرجع ويكبر وهي التي ترجع معه، مش هو الذي يرجع معها. الآن السؤال ما حكم أن ترجع معه؟ الراجح الجواز، لكن لا تزيد عن عدد الركعات، هذه حلها ممكن. الآن يعني افرض أنه هي صلت ركعتين وانتقض وضوء، راح توضى وجاء وكبر فرجعت إلى الائتمام به مرة ثانية، ها؟ هو صلى ركعتين، هي ممكن أن تسلم وممكن تنتظره حتى يكمل ركعتين وينزل وتسلم معه، لأن لا يمكن أن تزيد، فعلها حالا إما أن تنوي المفارقة وخلص كملت أربعة تشاهد وتسلم، وإما أن تبقى تتشهد وتدعو حتى يخلص ركعتين اللي عليه وينزل ويتشهد ويسلم فتسلم معه. نعم. طيب هذا والله أعلم. والأخ كان كاتب لنا جزاه الله خير يعني أحد الإخوة ترجم الكلام Tomorrow people will divided. Tomorrow people will be divided into three sections. Section Septodon in the religion of Allah, the celebration of the Prophet's birth, adoration without the laws of God, and the department of Sikbun in infidels, Christians and others to celebrate Valentine's, adultery and fujur and heresy. طيب هذه adultery يعني كأنها الزنا، وهو ما هو شرط، هو يقعون في الفواحش وقد لا يقع، يعني محتفلون بعيد الحب ما هو لازم يقع في الفاحشة، بس بحيث انه يعني نبين انه هذا ذم سن مثلا S-I-N سن، انه هو فجور يعني هي المقصود انه and a third would follow the messenger of Allah peace be upon him to fast on Monday and good work the elderly project because he was a day he ولا it was a day ولا he هو كاتب he ما أدري إذا كانت تترجم اليوم اللي هو الاثنين it was a day in which deeds to God in which deeds باقي كلمة ترفع ترفع الأعمال إلى الله باقي يمكن ناقص كلمة بس يعني ما أدري أنا عن قضية اليوم في بالإنجليزي يقولون اليوم هي ولا إت الأخ كتب هي وأنا أظن إت لغير لما لا يعقل آي تي instead of هي إت يمكن هذا أصح المهم الأخ يراجعها وينشرها ولا بأس It needs to be revised, reviewed, and to be خلاص. بعد ذلك ممكن نشرها يمكن نشرها وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.